قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبصورة عارضة إن شاء الله تعالى نتناول تفسير بعض الصور المفصل، منها سورة الحاقة. أقول وبالله تعالى التوفيق، سورة الحاقة من الصور المكية، وللسور المكية طابع خاص بها أو تتسم به، ألا وهو أن أعظم محتوياتها تذكير بالتوحيد وبأصول الدين والثواب والعقاب والجنة والنار والبعث والنشور. فهذا الطابع العام للسور المكية مع ما تضمنته من تذكير بسير الأنبياء وسير المرسلين لمواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يحدث له، فهذا هو الشأن الغالب في السور المكية. فسورة الحاقة إحدى هذه السور، وكما أسلفت فهي من المفصل، والمفصل عند جمهور العلماء يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف. أما ابن مسعود فكان يرى أن المفصل 19 سورة، لكن على أي حال الجمهور على أن المفصل يبدأ من سورة قاف. وسورة الحاقة كما بين فيها تذكير كشأن غيرها من الصور بالساعة وبالبعث. وأيضا كما هو معلوم أن العمل فرع عن الاعتقاد، فالذي يعتقد أن هناك بعث وأن هناك نشور سيعمل لهذا البعث ويعمل لهذا النشور. وكلما ازداد يقينه في الساعة كلما حسن عمله وصدق قوله، أما إذا ضعف يقينه ضعف من ثم العمل. ولذا فكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم التذكير بالثواب وبالعقاب وبالجنة وبالنار وبالبعث، بعث من في القبور إلى غير ذلك. ولو كان من أول ما نزل على الرسول لا تسرقوا لقالوا والله لن ندع السرقة أبدا، ولو كان من أوائل ما نزل لا تزنوا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا، ولو كان من أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا والله لن ندع شرب الخمر أبدا، ولكن نزل تخويف ونزل ترغيب، ترغيب وترهيب وتذكير بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وعزته وجبروته سبحانه وتعالى. فدوما المعتقد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح، والمعتقد الفاسد يدفع إلى عمل فاسد. وهذا مقرر بعدة أدلة من كتاب الله، والذكرى تنفع المؤمنين. فلما اعتقد اليهود اعتقادات فاسدة أن النار لا بد وأن تمسهم 7 أيام أو أياما معدودات، تلك التي عبدوا فيها العجل سواء أصلحوا أم أفسدوا، هذا المعتقد الفاسد حملهم على قتل الأنبياء بغير حق، وعلى قتل الآمرين بالقسط من الناس. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ولما اعتقدوا أنه ليس عليهم إثم في قتل العرب وسبي نسائهم وسلب أموالهم وقتل ذراريهم، خانوا الأمانات. قال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا حرج ولا إثم إذا قتلنا العرب وأخذنا أموالهم وسبينا نساءهم. كذا قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وهكذا يتطرق الأمر إلى غير أهل الكفر أيضا، فيقول تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فلو ظن المطففون أيقنوا أنهم سيبعثوا ويسألوا عن التطفيف ما طففوا كيلا ولا ميزانا. وهكذا تتوالى الأدلة لإثبات هذا المعنى، حتى في جوانب الخير لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، تقدم عمير بن الحمام قائلا جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن إنها لحياة طويلة إن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات. وتقدم إلى رحمة الله شهيدا. فدائما الاعتقاد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح، والاعتقاد الفاسد يدفع إلى عمل فاسد. فلازم التذكير بالبعث والمعاد. قال تعالى في هذه الصورة الحاقة. ما الحاقة؟ الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة. قال بعض العلماء لأن الحقائق تظهر فيها، يحق فيها الحق ويبطل فيها الباطل. فالناس في الدنيا قد يحقون باطلا أو يبطلون حقا، قد يصدقون الكذب ويكذبون الصدق، فيوم القيامة يحق الحق ويبطل الباطل، ويؤخذ للمظلوم من ظالمه فتؤدى الحقوق إلى أهلها، كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وأيضا يتبين فيها الحق الذي أخبر به رسول الله وأخبرت به سائر الرسل، ويتبين فيها الكذب الذي ادعاه أهل الشرك، فتتحقق فيها الحقائق ويؤدى لكل ذي حق حقه. الحاقة ما الحاقة كررت للتأكيد وللتنبيه على عظيم شأنها. قال تعالى وما أدراك ما الحاقة؟ قال فريق من المفسرين كل ما قال الله فيه وما أدراك فقد أدراه وأخبره عن الأمر مجملا. أما الذي قال الله فيه وما يدريك فإنه لم يخبره، كما قال سبحانه وتعالى وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعله يزكى، فهذه الأمور موكولة إلى الله سبحانه. كما قالوا أرى مثل هذا لا يطرد، فلكل مواطنه. وهذا كالإطلاق الذي أطلقه سفيان بن عيينة رحمه الله وغيره من العلماء لما قالوا كل لفظة فيها ريح تعني العذاب، ورياح تعني الرحمة، فأورد على هذا أن النبي كان يقول اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، فأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ما القارعة هنا؟ قال بعض العلماء القارعة يوم القيامة، لأن الله ذكر ذلك، قال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فعلى هذا التأويل استفيد أن الأنبياء كانوا يذكرون أممهم بالساعة وبالبعث والثواب والعقاب، ومن ثم لازمنا التذكير بذلك. إذا كان من شأن الأنبياء أنهم يذكرون أممهم بالبعث وبالساعة وبالثواب والعقاب، لزمنا أن نسلك هذا المسلك. فيا روادع وبشريات، فعلى المسلم الداعي إلى الله أن يكثر من هذا التذكير، فهو شأن الأنبياء، لا يكن همه بيان الأحكام فقط. نعم بيان الأحكام مطلب، ولكن التذكير بالساعة وبما في الآخرة من النعيم وبما في الآخرة من العذاب مطلب أيضا. فقوله تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يفيد ذلك. وقد قال تعالى لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تحذير شديد لنا ولنبي الله موسى ولسائر الخلق، لا يصدنك عنها، لا يصرفنك عن العمل الآخرة من لا يؤمن بها واتبع هواه فتهلك. فالحذر الحذر من من يصدون عن الآخرة، من من يصدون عن اليوم الآخر، من من يصدون عن الإسلام. تحذير شديد فلا يصدنك عنها، لا يصرفنك عنها وعن العمل لها وعن التفكير فيها من لا يؤمن بها واتبع هواه، إنك إن أطعته ستهلك فتردى. قال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة أي القيامة. قيل قارعة تقرع الآذان وتقرع القلوب بأهوالها، تقول قرع الباب لكن لشدة الصوت تقرع الأذان تقرع القلوب. وقال بعض العلماء إن القارعة هنا وإن كان من معاني القارعة يوم القيامة، لكن القارعة في هذا المقام العذاب الذي وعدوا به إنهم استمروا على التكذيب، كذبوا هودا قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، كذبوا صالحا فبعد أن عقروا الناقة قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فكذبوا بالعذاب الذي وعدوا به. فهذا الوجه الثاني في تفسير القارعة، ألا وهو أنها العذاب الذي وعد الله به. ثم بين الله سبحانه وتعالى مصائرهم فقال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قدموا في الذكر مع أنهم في الترتيب الزمني بعد قوم عاد، قيل للفت الانتباه والله أعلم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قيل الطاغية الطاغية الصيحة الطاغية التي عتت على الخزان. فقال العلماء أمور ثلاثة أمور عتت على الخزان فلا يعلم مقدارها إلا الله. فقال بعضهم منها الطوفان الذي أرسل على قوم نوح، والريح التي أرسلت على قوم عاد، والصيحة التي أرسلت على قوم ثمود، وإن كان ثم فريق لم يذكر الأخيرة. قالوا فلا تنزل قطرة من السماء إلا بإذن الله، ثم إن هناك ملك من الملائكة يعرف أحوال هذه القطرة أين ستنزل، يعرف الملك إذا نزلت أين نزلت ويحصرها. لكن الطوفان الذي أنزل على قوم نوح عتى على الخزان، عجزوا عن عده، عجزوا عن حصره لكثرته وشدته. كذا قال فريق من العلماء والرياح التي تهب بمقدار، عجز الخزان من الملائكة عن حصره ذلك الذي أرسل على قوم عاد، وكذا الصيحة التي أرسلت على قوم ثمود فالله أعلم. قال تعالى أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي الصيحة الطاغية التي تجاوزت كل الحدود وكل التصورات، فأخذتهم صيحة عظيمة أبيدوا فيها تماما، وكانوا يتوقعون نزول العذاب، لكن من أين يأتيهم ما كانوا يتوقعون؟ فإنهم لما عقروا الناقة قال لهم صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، المهلة ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب، ذلك وعد غير مكذوب. فمنهم من كان يكذب، لكن أيضا كلام صالح ترك فيه أثرا، فيتوقعون متى ينزل عليهم العذاب بعد ثلاثة أيام، ما صفته، ما صفة العذاب التي ستأتيهم. فجاءتهم صيحة عظيمة أخمدتهم وأفنتهم وأبادتهم. وقد قال تعالى هنا أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ومن العلماء من قال بالطاغية ليس بالصيحة الطاغية إنما بالفعلة التي هي طاغية متجاوزة للحد، كما قال كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها حملها الطغيان على التكذيب. قال فالقول الأول فأما ثمود فأهلكوا بالطغية بالفعلة الطغية القبيحة بالطغية عفوا الصيحة الطغية، والثاني بالفعلة الطغية القبيحة. فالفعلة الطغية القبيحة التي تجاوزت الحد يقال عنها أيضا طاغية. وقالوا هذه الفعلة هي قتلهم الناقة وتوعدهم نبي الله صالحا فضلا عن الشرك والجرائم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وقوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية رجح القول الأول، لأن عاد أهلكوا بريح، فريح هنا صورة العذاب كان ريحا، فكذلك قوله تعالى الطاغية أي الصيحة الطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سماها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال نصرت بالصبا، أي بالريح التي تسمى الصبا، وذلك يوم الأحزاب. وأهلكت عاد بالدبور، وكما لا يخفى عليكم فإن الريح أقسام، والرياح أقسام، منها رياح مبشرات بين يدي الأمطار وعطولها، منها رياح لواقح تنقل كما درستم في المدارس حبوب اللقاح من ثمرة إلى ثمرة حتى تثمر النباتات بإذن ربها، منها رياح هي سبب للنصر. الرياح أقسام، ومنها ريح لا فائدة فيها كلها شر، وسمت بالريح العقيم، ترى رياح تحمل غبارا تدمر الأشياء، تتلف الزروع، تهلك المواشي، لا تكاد تجد فيها نفعا أبدا إلا دمارا وهلاك، فتسمى بالريح العقيم التي لا تلد خيرا، لا يأتي من ورائها خير لأهل الظلم وأهل البغي. نعم قد تكون خيرا للمؤمن من ناحية أنها تقضي على أهل الباطل. فعاد أهلكوا بريح صرصر شديدة الهبوب، شديدة البرد، محرقة. وهذا القول يجمع الأقوال، شديدة الهبوب شديدة البرد محرقة من شدة بردها، بريح صرصر عاتية كما سلف عتت على الخزان. قال بعض العلماء والله ما كان مع نبي الله هود جيش عرمرم انتصر به على أهل الكفر، ما كان معه ذلك، فالفئة التي معه فئة مؤمنة. وما كانت قبيلة عاد قبيلة هزيلة واقتصادها منهار، إنما كانت قبيلة قوية. قالوا من أشد منا قوة؟ بل وكما وصفها ربنا بقوله إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد. فأولا ما كان مع هود جيش قوي، ولم تكن له وساطات كبيرة عندهم، وكذلك لم يكونوا هم ضعفاء، وليس معه جيش جرار، ولكن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ولم يكن كذلك بعيدا عن تناول أيديهم، لكن الذي حافظه هو الله سبحانه وتعالى، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هم كفار ممكنون محيطون به من كل جانب، وبالقوى بالنظرة الدنيوية القاصرة بإمكانهم أن يقتلوه وأن يبيدوه، لكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا، لا عن قوة مادية بين يدي صالح عليه السلام، بين يدي هود عليه السلام أبدا، ما معه قوة مادية إلا حسن اعتصامه بالله وإيمانه بالله وتوكله على الله، ذلك الذي لا يجوز أبدا أن ننفك عنه، لا يجوز أبدا أن نركن إلى قوتنا أبدا بحال من الأحوال، فضلا أننا ضعفاء حتى لو كنا في غاية من القوة. فإن ربنا قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فيلزمنا دائما وأبدا أن نحسن الاعتصام بالله، نحسن الاعتصام بالله ولا نيأس أبدا من رحمة الله سبحانه. ولذا لنا في أنبياء الله أسوة، وهم يقولون لأممهم كنوح عليه السلام: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وهذا أصل من أصول الدعوة، دعوة الرسل، إن كان شق عليكم بقائي في أوسطكم وتذكيري بآيات الله، وهذا عمل المرسلين، وتذكيري بآيات الله، فأجمعوا أمركم اتفقوا ولا تختلفوا وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تختلفوا أبدا، ثم نفذوا في مرادكم، ثم اقضوا إلي ولا تنظروني، لا تؤخروني لحظة. فيا له من حسن ظن بالله وحسن توكل على الله، فيعلم أنه لن يصاب بأي شيء، وإن اجتمع عليه أهل الدنيا لن يستطيعوا إصابته بشيء إلا بالذي قدره الله سبحانه وتعالى عليه. فكانوا في غاية من الشجاعة. ما مصدر شجاعتهم؟ حسن ظنهم بالله وحسن توكلهم على الله سبحانه وتعالى. فلا تظنوا بالله الظنون، لا تظنوا يا أهل الإسلام أن الله سيخذل أولياءه أو سيخذل الناس لطاعتهم، لا، لا تظن أن الله ينتقم من المطيعين، كلا، بل الله يكرمهم. وإن ابتلوا في الدنيا بعض الابتلاءات، لكن الله يكرمهم ويحفظهم، ويريد أحيانا أن يتخذ منهم شهداء، وليست هذه بسبة ولا عار. فحمزة بن عبد المطلب شقت بطنه وليكت كبده بالأسنان، ولم يكن بذليل عند الله، بل هو أسد الله عليه الصلاة والسلام. فدوما نحسن الالتجاء إلى الله، ولا نستمع أبدا إلى تعويق المعوقين، وإرجاف المرجفين، فأولئك أهل الإرجاف الذين يخوفون أهل الإسلام كي يتركوا دينهم، ما خلا منهم زمان ولا خلا منهم مكان، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فتروا إعلاميين أقرب إلى الضلال منهم إلى الإسلام، تراهم زائغين ليل نهار يفتتون في العضد وينخرون في هذا الدين، ينخرون فيه وينفرون الناس عنه، والمتبرجة عندهم موقرة، والطائعة لربها إرهابية. تراهم ليل نهار يدقون على هذه الأوتار، تركوا أهل الأوثان وحاربوا أهل الإسلام، وكل يوم في اختلاق، يختلقون الأكاذيب ويلفقون التهم كي ينفروا الناس عن الدين، وكأن منهجهم لا تسمع لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالحذر الحذر من هؤلاء، وكتاب الله بين أيدينا والحمد لله على هذا القرآن المجيد، على هذا القرآن الكريم. قال تعالى: أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، قيل حسوما متتابعة غير متوقفة، لا تتوقف لحظة، سبع ليال وثمانية أيام من الريح العاصف الشديدة التي لم تر رياح في قوتها، ولم يستطع أحد حصرها إلا الله، ترفع الشخص وتخفضه، تحطمه تدمره، تقتلع الأشجار، تدمر البيوت. ريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، حسمت مادتهم، قطعت دابرهم، استأصلتهم، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كانوا طوالا كما قال تعالى: لم يرى مثلها، لم يخلق مثلها في البلاد. فكانوا في طول النخل وأزيد من طول النخل، فكانت الريح تأتي تقصفهم، قيل تدخل من الأفواه تخرج من الأدبار بالأمعاء، تفرغهم من الداخل كما قال تعالى: كأنهم أعجاز نخل منقعر، فتقصفهم وتقسمهم وتفرغ أجوافهم من الداخل كأنهم أعجاز نخل منقعر. قال تعالى: أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال. فالرياح مسخرة وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، جذوع نخل فارغة من الداخل، لم يعد شيء في الأجواف، فهل ترى لهم من باقية؟ لم يعد يرى لهم أثر. قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والفئات التي تقدمته، أي بعد عاد وثمود، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، أي وجاءت المؤتفكات أيضا، يعني ربنا جل وعلا، وأتى من بعد قوم ثمود، قوم قبل فرعون، وفرعون وكان ممن أتوا قبل فرعون المؤتفكات، فالترتيب هنا ليس بترتيب زمني، لأن المؤتفكات وهي مدائن قوم لوط كانوا قبل فرعون، لأن فرعون في زمن موسى عليه السلام، والمؤتفكات في زمن لوط في زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات. المؤتفكات هي مدائن قوم لوط، أطلق علي المؤتفكات أي المنقلبات، لأن الله قلبها رفعها إلى السماء وقلبها على الأرض رأسا على عقب، فسميت بالمؤتفكات أي المنقلبات، كما قال تعالى والمؤتفكة أهوى أي المدينة المنقلبة، وهي سدوم الأردنية وما حولها أهواها ربنا سبحانه وتعالى، فغشاها ما غش أي فحل بها من عذاب الله ما حل. وهنا قال تعالى والمؤتفكات، وجاء فرعون ومن قبله، وجاءت أيضا المؤتفكات، كل هؤلاء أتوا بالفعلة الخاطئة، كل هؤلاء أتوا بالفعلة الخاطئة. فرعون فعلته الخاطئة قوله أنا ربكم الأعلى، من قبله كذبوا الرسل، وقوم لوط أتوا بفعلة خاطئة وهي مع الشرك إتيان الذكران من العالمين. هذا قول فريق من المفسرين، وفريق قال وجاء فرعون ومن قبله أي بالتكذيب والكفر والإضلال، وكذا جاءت المؤتفكات بالفعلة الخاطئة، فحمل الخاطئ على الفعلة الخاطئة التي أتى بها قوم لوط على وجه الخصوص، فالمؤتفكات أتوا بالفعلة الخاطئة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة، فعصوا رسول ربهم، كل هؤلاء عصوا رسول ربهم. فمن العلماء من قال إن رسول هنا اسم جنس، كما قال تعالى في كتابه الكريم وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب، والمراد بالكتاب الكتب عموما، فالكتاب اسم جنس. فكذلك فعصوا رسول ربهم، رسول اسم جنس، اسم جنس أي فعصوا رسل ربهم، كذا قال بعض العلماء. قال آخرون من عصى رسولا فقد عصى الرسل كلها، لأن دعوة الرسل واحدة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أي شديدة، الرابي الشديد ربى على وارتفع، حشيا رابية صدرك مرتفع من النهجان، فالرابية هنا المراد بها الشديدة، فأخذهم أخذة رابية. ثم يذكر ربنا بفعل قوم نوح وبما صدر منهم وحل بهم، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، تذكير لنا يا أهل الإيمان وللبشر كلهم بعد نوح، يبين الله منته، إنا لما طغى الماء حملناكم، كيف حملنا ربنا؟ لأنه لم يبق من بعد قوم نوح إلا ذرية أهل الإيمان، فأهل الإيمان الذين حملوا مع نوح عليه السلام كلهم مؤمنون، ما حمل في السفينة مع نوح إلا مؤمن. وأغرق الله كل من على وجه الأرض، أغرق الله كل من على وجه الأرض، وما نجا إلا المحمولون مع نوح على السفينة، فهم مؤمنون. ومن ثم فإن ربنا يذكرنا بهذا الأصل الطيب لعلنا نتذكر ذرية من حملنا مع نوح. يا أبناء الناس الطيبين المحمولين مع نوح، اذكروا آباءكم الطيبين، واذكروا نوحا إذ كان معهم إنه كان عبدا شكورا. فيذكرنا الله بصلاح آبائنا، يا ذرية المحمولين مع نوح اذكروا آباءكم كانوا أهل صلاح أهل إيمان، وأغرق الله من سواهم، واذكروا نوحا إنه كان عبدا شكورا. فقوله هنا حملناكم في الجارية، أي حملنا آباءكم في الجارية. فإن جاءوا الأبناء الآباء إن جاءوا للأبناء، وإلا لو ماتوا كلهم ما كان لنا بقاء، ما كان لنا وجود من الأصل، ما كان لنا وجود من الأصل. ولهذا قال تعالى في شأن بني إسرائيل وإذ أنجيناكم من آل فرعون، هم المخاطبون في مدينة رسول الله وما رأوا فرعون. فإن جاءوا الآباء إبقاء للأبناء. قال تعالى إن لما طغى الماء، قيل طغى على الخزان وعلى وارتفع وازداد زيادة ما حصرت إلا الله الذي يعلمها، حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة، أي لنجعل هذه النجاة لكم تذكرة، والسفينة لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، أي أذن فاهمة تفهم. فهناك آذان غبية لا تفهم جاهلة، هناك آذان واعية تعي وتحفظ وتنتفع بما يدور حولها. قال تعالى لنجعلها لكم من العلماء، من قال لنجعل السفينة لكم تذكرة، قال فريق من العلماء كقتادة أبقى الله سفينة نوح حتى رآها الصدر الأول من هذه الأمة، واستدل بقوله تعالى لنجعلها لكم تذكرة، وبقوله تعالى ولقد تركناها آية، أي تركنا السفينة آية. فهل من مدكر بعد قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أي السفينة، جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية؟ قال قتادته فكم من سفينة بعدها أصبحت رمادا، مرت عليها آلاف السنين بل مئات الآلاف من السنين فأصبحت رمادا، ولكن سفينة نوح أبقاها الله وجعلها تذكرة. ولقد تركناها آية، أي دلالة على قدرتنا على إهلاك أعدائنا وإنجاء أوليائنا. فهل من مدكر، هل من متعظ؟ وكثيرا ما يترك الله سبحانه بقايا لمن سلفوا وغبروا حتى تذكرها المعاصرون، كما ترك الله لنا هنا في مصر بقايا من آل فرعون كما ترون من الآرامات المشيدة. وكما ترك ربنا سبحانه ديار قوم لوط إلى زمن الرسول إذ الله قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وديار ثمود قال الله فيها وفي شأن مدائن قوم لوط: وإنها لبسبيل مقيم، بطريق باق يمر عليه المارة كي يتعظ. ثم هي القبور، فيها تذكير لنا بمن سلفوا، هي القبور بمن حوتهم داخلها، فيها عبرة وعظة للمتعظين وللمعتبرين. فاذهب إلى القبور انظر كم فيها من جبار كان متمردا على الله، انظر مصيره، كم فيها من صاحب منصب وكم فيها من صاحب مال، واستووا جميعا وأصبحوا رفاة، ولكن كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. أحسن الله ختامنا وإياكم، وأحسن الله أعمالنا وأعمالكم ونوايانا ونواياكم، وطيب الله أقوالنا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.